وكان الكافر على ربه ظهيرا. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات المساجد للقارئ الشيخ إدريس بن محمد أبكر، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الفرقان. بيّنت الآيات ما سيكون عليه المشركون يوم القيامة من هم وغم وكرب وحسرة وندامة وسوء مصير، كما بيّنت ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين من عاقبة حسنة ومن جنات تجري من تحتها الأنهار. وجاء فيها ذكر بعض الأنبياء إجمالا ومصير أقوامهم المكذبين نتيجة لطغيانهم، كما تحدثت السورة سورة الفرقان عن دلائل قدرة الله ووحدانيته وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا الكون البديع. مع القرآن. في الفقرة الثانية معنا في هذه الحلقة فقرة التلاوات المجودة، تلاوة للشيخ محمد بن صديق المنشاوي القارئ المعروف الذي ترك الكثير من التسجيلات الرائعة التي ما زالت تبث في الإذاعات. توفي رحمة الله عليه عام 1389 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة النجم. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ومنات الثالثة الأخرى الذين أحسنوا بالحسنى. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة هذا نذير الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. صدق الله العظيم. كانت هذه هي التلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة النجم. تضمنت السورة توكيدا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من رؤيته المشاهد الربانية وبصدق صلته بالوحي الرباني، وتزييفا لعقائد العرب بالأصنام والملائكة والشفاعة، وتنويها بالمؤمنين الصالحين، وتنديدا بالكفار المكذبين، وإنذارا بالآخرة والوقوف بين يدي الله، وتقريرا بعدم انتفاع الإنسان إلا بسعيه، وتذكيرا ببعض الأقوام السابقين. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة المسابقة القرآنية التي تأتيكم ضمن فقرات هذا البرنامج في هذا اليوم من كل أسبوع. أسئلة مع القرآن هي فقرة تأتي تحت شعار هذا البرنامج مع القرآن آية ومعلومة، حيث تدور أسئلة هذه المسابقة حول القرآن وعلوم القرآن. للمشاركة لمن أراد أن يشارك معنا الاتصال على الرقم 011-405-2999. إذا نستقبل أول المشاركين معنا، الأخ محمد. يا هلا مرحبا، حياك الله محمد. من وين؟ من جيزان. حياك الله محمد وبأهل الله جيزان كلهم. تفضل يا محمد، اختر رقم للسؤال. يقول إن شاء الله رقم 8. طيب، السؤال رقم 8 يقول: ما هي السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة؟ ما هي السورة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة؟ هل هي سورة التوبة أو سورة الأعراف أو سورة الأنفال؟ ممكن تعطينا خيارين يا خيار. أشيل خيارين، ما بقيت شيء. خيار. طيب نلغي الخيار الأول، ليست سورة التوبة، هل هي الأعراف أو الأنفال؟ الأعراف. الأعراف، نعم صحيح، ما شاء الله عليك، إجابة صحيحة، هي سورة الأعراف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. مبارك لك أخ محمد، انتظرنا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر، معنا نورة الجوهرة. ألو. ألو، معنا الجوهرة. أيوة معك. من وين أخت الجوهرة؟ من الحريق. حياك الله، تفضل اختار رقم للسؤال. رقم 1. رقم 1 يقول السؤال: من النبي الذي هدده والده بالرجم إن استمر في سب الأصنام؟ من هو النبي الذي هدده والده بالرجم إن استمر في سب الأصنام؟ الإجابة واضحة أو أعطيك الخيارات؟ طيب، هل هو يوسف عليه السلام أو اليسع أو النبي إبراهيم عليه السلام؟ النبي الذي هدده إبراهيم. والده بالرجم يستمر في سب الأصنام. إبراهيم. نعم صحيح، إجابة صحيحة، هو إبراهيم عليه السلام. هل تذكرين الآية التي ورد فيها هذا الأمر؟ لا والله. قال هي في سورة مريم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إذا إجابة صحيحة أخت الجوهرة، وانتظرينا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر جعفر. أيمن حياك الله. أيمن من وين؟ حياك الله أيمن، تفضل. أي رقم؟ رقم 7. طيب، السؤال رقم 7 يقول: ما هي السورة التي ورد فيها الأمر بصيام رمضان؟ تعرف الإجابة أو أعطيك الخيارات أيمن؟ سورة البقرة. ما شاء الله عليك، نعم صحيح، هي سورة البقرة. تذكر الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب الذين قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم. في آية أخرى أيضا تذكرها؟ لا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. هدى للناس. نعم أحسنت أيمن، إجابك صحيحة، وانتظرنا في نهاية الحلقة. شكرا لك. إن شاء الله. معنا المتسابق الآخر تميم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله تميم. ألو تميم معنا؟ إيه. حياك الله، من وين؟ من الرياض. حياك الله تميم، تفضل. أي رقم؟ 5. السؤال رقم 5، سنعرض لك مقطع يا تميم لتلاوة. السؤال هو: من القارئ؟ طيب ركز في المقطع. السؤال هو: من القارئ؟ طيب يلا نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أسئلة مع القرآن. حياك الله، معنا تميم. إيه. استمعت إلى التلاوة. إيه. طيب، السؤال هو، أنا قلت لك من القارئ، لكن السؤال هو: في أي سورة الآيات التي استمعت إليها؟ إيه، هذه خيارات. طيب، هل هي سورة يونس أو سورة هود أو سورة يوسف؟ احذف لك إجابة. احذف. طيب، هل هي سورة يونس أو سورة يوسف؟ يونس. نعم، ما شاء الله عليك، صحيح، الإجابة صحيحة. الآيات التي استمعنا إليها قبل قليل هي في سورة يونس. إجابة صحيحة تميم، انتظرنا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر، الأخ مفلح العنود. العنود، حياك الله أخت العنود، تفضل. أي رقم تختارين؟ رقم 8. طيب، السؤال رقم 8 يقول: من هو النبي الذي سخر الله له الريح تجري بأمره؟ النبي الذي سخر الله له الريح تجري بأمره الإجابة واضحة وأعطيك الخيارات. موسى. ألو. نعم. وش قلتي الإجابة؟ الخيارات. طيب أعطيك الخيارات، هل هو سليمان عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو هارون عليه السلام؟ الإجابة الأولى. الإجابة الأولى تقصدين سليمان؟ نعم. نعم إجابة صحيحة، هو النبي الذي سخر الله له الريح تجري بأمره، وهذا ورد في قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. شكرا لك الأخت العنود، إجابك صحيحة، وانتظرينا في نهاية الحلقة. نأخذ المشاركة الآخر معنا الأخت ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخت ابتسام. الله يحييك. من وين؟ من أبها. تفضلي، أي رقم؟ 5. طيب الرقم 5، سنعرض لك مقطعا من القرآن الكريم، السؤال هو من القارئ؟ نستمع ومن ثم نعود. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك خير مما يجمعون. أسئلة مع القرآن. طيب معنا ابتسام. إيوة. استمعتي للتلاوة؟ إيوة. خيارات. طيب السؤال هو من القارئ؟ الخيار الأول هل هو القارئ الشيخ عمر قزابري أو الشيخ مشاري العفاسي أو القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل؟ احذف إجابة. طيب أنا بعطيك تلميح يا أخت ابتسام غير حذف الإجابة، هو القارئ من المغرب، قارئ مغربي. طيب أحذف. ما في خيار حذف، أنت من خلال الماحة هذه ممكن يعني تحذفين. هو القارئ من المغرب. طيب أعطيتك ثلاث خيارات، هل هو عمر قزابي أو القارئ الشيخ مشاري العفاسي أو القارئ مصطفى إسماعيل؟ الخيار الأول. الخيار الأول، نعم صحيح، هو القارئ الشيخ عمر القزابري، من استمعنا إلى تلاوته قبل قليل. مبروك أخت ابتسام، انتظرينا في نهاية الحلقة. شكرا لك. معنا المتسابق الآخر الأخ إبراهيم. نعم. حياك الله إبراهيم. حيحيي. من وين؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم؟ تفضل. 15. طيب يا إبراهيم، سؤال رقم 15 يقول رتل سورة قريش، ثم بعطيك السؤال. سورة قريش لإيلاف قريش تحفظها إبراهيم؟ نعم. اقرأ سورة قريش. استعذ بالله. لإيلاف قريش لإيلاف. استعذ بالله إبراهيم، استعذ بالله من الشيطان الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. طيب جزاك الله خير، مستعجل شوية إبراهيم. طيب السؤال هو ما المقصود بالبيت في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت؟ ما المقصود بالبيت هنا؟ خيارات. طيب هل هو حجرة عائشة رضي الله عنها أو الكعبة المشرفة؟ الكعبة المشرفة. نعم المقصود بالبيت هنا الكعبة المشرفة. إجابك صحيحة يا إبراهيم، انتظرنا بعد قليل لإعلان الفائزين. شكرا لك. شكرا. طيب نستقبل المتسابق الأخير معنا، الأخت ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من وين ابتسام؟ من أبها. حياك الله ابتسام، تفضل. أي رقم تختارين؟ رقم 4. طيب السؤال يقول من هي المرأة التي حكى الله دعاءها من شدة كربها في قوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ هل تعرفين الإجابة أو أعطيك الخيارات؟ أعطيني الخيارات. طيب هل هي امرأة لوط عليه السلام أو امرأة فرعون أو مريم ابنة عمران؟ مريم. نعم الإجابة صحيحة، هي من حكى الله دعاءها في قوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إجابة صحيحة، انتظرينا بعد قليل لأجل إعلان الفائزين. شكرا لك أخت ابتسام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. إذن نعلن أسماء الفائزين معنا في هذه المسابقة. طبعا سيكون معنا 3 فائزين بإذن الله تعالى، لكل فائز 500 ريال. الفائز الأول معنا في هذه الحلقة الأخت العنود بن مفلح ناصر، الأخت العنود بن مفلح ناصر. الفائز الثاني معنا الأخت ابتسام مسفر محمد من أبها. الفائز الثاني معنا في هذه المسابقة الأخت ابتسام مسفر محمد من أبها. المتسابق الثالث معنا الأخ تميم أحمد الحديد من الرياض. الفائز الثالث الأخ تميم أحمد الحديد من الرياض، نبارك لهم. من لم يحالفه الحظ في من المشاركين معنا، نتمنى له إن شاء الله التوفيق في المسابقات القادمة.